بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس العاشر من دروس شرح أقصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله، ونشرع فيه بكتاب الصلاة، ينعقد عصر السبت 14 شهر جمادى الأولى 43 و400 و1000. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائض ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة شرعا أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بتكبير، مختتمة بتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بتكبير، مختتمة بتسليم. قال: تجب الخمس، يعني في كل يوم وليلة، ووجوبها بشروط ذكرها بقوله: على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. قال: على كل مسلم وأطلق، فدخل في إطلاقه الذكر والأنثى، الحر والعبد، وعلم منه أنها لا تجب على كافر، بمعنى أنه لا يؤمر بالقضاء إذا أسلم. معنى أنها لا تجب على الكافر أنه لا يؤمر بالقضاء إذا أسلم، فلو أسلم وهو ابن 30 مثلا لا يؤمر بقضاء الصلوات التي لم يصلها من بلوغه إلى إسلامه. قال: مكلف، يعني بالغ عاقل، فلا تجب على مجنون ولا تجب على صغير إلا حائضا ونفساء، فلا تجب عليهما. تحصيل لما مر: شروط وجوب الصلاة ثلاثة: الإسلام، والتكليف، والنقاء من الحيض والنفاس. شروط وجوب الصلاة ثلاثة: الإسلام، والتكليف ويدخل فيه البلوغ والعقل، والنقاء من الحيض والنفاس. قال: ولا تصح من مجنون. تقدم أن الصلاة لا تجب على المجنون، وهي مع ذلك لو صلاها لم تصح منه، لأنه لا يعقل النية، والنية شرط صحة كما سيأتي في شروط الصلاة إن شاء الله. المجنون لا تصح منه نية لأنه لا قصد له، ولذلك فإنها كما لا تجب عليه فهي أيضا لا تصح منه. قال: ولا صغير غير مميز. كذلك الصغير غير المميز لا تجب عليه ولا تصح منه لأنه لا قصد له ولا نية له، لا تصح منه النية. وعلم منه أن المميز تصح منه مع كونها لا تجب عليه. إذا ميز الذكر أو ميزت الأنثى بأن بلغ 7 سنين صحت منهم الصلاة، وإن لم تجب عليهما. قال: ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. إذن في عبارته الأولى بحث شروط الوجوب، وفي عبارته الثانية لما قال ولا تصح من مجنون هو الآن يبحث الصحة. قال: وعلى وليه أمره بها لسبع. وعلى وليه يعني وعلى ولي الصغير أمره بها أي بالصلاة، وعليه أيضا أن يعلمه الصلاة والطهارة لسبع، لتمام سبع. وضربه على تركها لعشر، والمراد الضرب غير المبرح، ليس المراد بالضرب الضرب الشديد الذي فيه تنفير وانتقام، لا، إنما المراد ضرب أدب، ضرب يناسب الطفل تأديبا، وليس ضربا مبرحا شديدا يكرهه في الدين ويكرهه في الصلاة ويكرهه في والده، إنما هو ضرب تأديب، ضرب يسير. قال: وضربه على تركها لعشر، يعني إذا بلغ عشرا فإنه لا يأمره فقط بل يأمره فإذا تركها ضربه، وكل ذلك ليتعود على الصلاة. يأمره من سبع سنوات إلى أن يتم العشر، وهو أمر فقط بلا عقاب بالترغيب والأمر. فإذا بلغ عشرا أمره بها وعاقبه إذا تركها عقابا مناسبا له ولعمره، فإنه بتوفيق الله سبحانه لا يبلغ إلا وقد تعود الصلاة وصار من أهلها ونشأ نشأة صالحة. والذي يترك أبناءه دون أمر بالصلاة ثم يروم إصلاحهم إذا بلغوا فإنه يعاني، إلا أن يشاء الله ويهدي الأبناء. فبعض الناس يتساهل في أمر أبنائه بالصلاة وحثهم عليها بناء على أنهم لم يكلفوا وأن القلم لم يجري عليهم ولا أثم عليهم، ويظن أنه يرتاح بذلك، وإذا كبروا أمرتهم بالصلاة، بينما هو يصعب عليه الأمر بعد ذلك. على ما قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هنا تنبيه في قوله وعلى وليه. الفقهاء إذا قالوا وعلى وليه أو وعليه فعل كذا، دلالة على ظاهرة في الوجوب، بخلاف دلالة اللام. الفقهاء يقولون وله فعل كذا أو وعليه فعل كذا، فإذا قالوا وله فعل كذا فهي ظاهرة في الإباحة، يعني ويباح له فعل كذا، وإذا قالوا وعليه فعل كذا يعني ويجب عليه فعل كذا، هذا هو ظاهر دلالة اللفظ. وقد يخالف هذا الظاهر في بعض المواضع فيقولون وعليه ويريدون استحبابا، لكن هذا ليس هو الأصل. ظاهر دلالة وعلى يعني وعليه فعل كذا، ظاهرها أن هذا الفعل واجب، كما هنا وعلى وليه أمره بها، يعني ويجب على وليه أمره بها. وإذا قالوا وله فهي ظاهرة في الإباحة، يعني ويباح له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها كافر. نعم. قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها أي الصلاة إلى وقت الضرورة إلا ممن له جمع. الحاصل أن الصلاة كما نعلم لها وقت محدد لا يجوز للمسلم أن يخرجها عن وقتها الذي حدته الشريعة، وهذا الوقت هو وقت الضرورة فيما له وقتان كما سنعلم إن شاء الله في شروط الصلاة، أو وقت الصلاة فيما له وقت واحد. والصلوات باعتبار وقت الضرورة وعدمه قسمان: القسم الأول ما له وقت ضرورة ووقت جواز، وهي صلاة العصر وصلاة العشاء. والقسم الثاني ما له وقت واحد، وهو بقية الصلوات: الفجر والظهر والمغرب. هذه ليست لها أوقات ضرورة وأوقات اختيار، إلا ما سيأتي في المغرب أن لها وقت فضيلة ووقت كراهة، لكن هذا ليس متعلقا بالضرورة والاختيار. المقصود لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها وفيما له وقت ضرورة ووقت اختيار، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة كما في العصر. سيأتينا إن شاء الله أن الحنابلة يقولون إن وقت الضرورة في العصر إلى مصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. هذا الوقت منه إلى المغرب وقت ضرورة، لا يجوز أن تؤخر العصر إلى وقت الضرورة، كما لا يجوز أن تؤخر الظهر عن وقتها بالكلية بأن يدخل وقت العصر والمسلم لم يصلي الظهر. قال: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، يعني فيما له وقت ضرورة ووقت اختيار. ويحرم تأخيرها عن وقتها بالكلية فيما ليس لها إلا وقت واحد كالظهر والفجر مثلا. ثم استثنى قال: إلا ممن له الجمع بنيته، يعني إلا ممن له الجمع بين الصلاتين بنية الجمع، إذا كان سيؤخر الصلاة ويجمع الظهر مثلا مع العصر جمع تأخير، فيجب أن ينوي الجمع حتى لا يخرج الوقت وهو لم ينوي جمعها مع العصر ولم يصليها ولم يعزم على فعلها. فإذا نوى في وقت الظهر أن يصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، جاز له أن يدخل عليه وقت العصر وهو لم يصلي الظهر. وهذا الاستثناء استثناء في صورة التأخير، وإلا فالإنسان إذا أبيح له الجمع فإن وقت الصلاتين يصير وقتا واحدا لهما، فهو في الحقيقة لم يؤخر، بمعنى لم يخرج الصلاة عن وقتها، لأن الوقتين صارا في حقه وقتا واحدا. لكن هو في الصورة دخل وقت العصر بالنسبة للمقيم وهو مسافر مثلا، دخل وقت العصر بالنسبة للمقيم وهو لم يصلي الظهر، فكأنه أخرجها عن وقتها، وإلا فهو في حق نفسه لم تخرج الصلاة عن وقتها، لأنه إذا نوى الجمع صار وقت الظهر ووقت العصر بالنسبة إليه وقتا واحدا. قال: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته، يعني بنية الجمع في وقت الأولى إذا نوى الجمع تأخيرا. قال: ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. قالوا: هذا كمن بسترته خرق فاشتغل بخياطته، وهذا الخرق يخيطه في وقت يسير وليس لديه سترة أخرى، فيجوز له عند الحنابلة أن يشتغل بتحصيل هذا الشرط ولو خرج الوقت، لكن هذا مقيد عندهم بما يحصل قريبا، بمعنى أنه إذا كان الشرط سيحصل بعيدا أو في وقت طويل فإنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها عندهم، بل يصلي في الوقت على حاله، كما لو كان عادما لما يستر به عورته والثوب لا يحصله إلا في بلد بعيد وهو مسافر مثلا، ولا يحصل ذلك إلا في وقت بعيد، فإنه لا يؤخر الصلاة عندهم، بل هذا الاستثناء مقيد كما رأينا بما يحصل قريبا، فعلم منه أن ما يحصل بعيدا أو في وقت طويل فإنه لا يؤخر الصلاة من أجله، وهذا كله على المذهب. قال وجاحدها كافر، وجاحدها أي جاحد الصلاة ومنكر وجوبها، كافر يعني إن كان ممن لا يجهل الصلاة كمن نشأ في دار الإسلام، أما لو كان ناشئا في بادية بعيدة مثلا وكان جاهلا بأحكام الشريعة ولم يعلم وجوب الصلاة فإنه يعرف، فإذا عرف ثم أصر بعد ذلك بعد التعريف والتعليم وأصر على جحد الصلاة فإنه يكفر كذلك. وإذا قلنا إن جاحدها كافر ليس معناه أن لكل فرد من أفراد المجتمع أن يقيم عليه الحد، بل سنعرف إن شاء الله في كتاب الحدود أن إقامة الحد مفوضة إلى الإمام أو نائبه، وهو كما نقول اليوم إلى الدولة. إقامة الحدود من شأن المحاكم، والمسؤول عنها باللغة عصرنا الحكومات وليس الأفراد، فالحكم بالردة على أحد حكم قضائي يصدر من القاضي، ولهذا مصالح ظاهرة، فإن الحكم بالكفر أو الردة على أحد يفتقر إلى اجتهاد وإلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وهذا أمر يعرفه المجتهد ولا يعرفه عامة الناس ولا صغار طلبة العلم ينظرون في شخص يقول هذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ويقام عليه الحد، هذا غلط وليس من العلم في شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأذان والإقامة فرض وكفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة، ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهو فصل معقود لبيان أحكام الأذان والإقامة. والأذان إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص، إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، والمراد بالذكر المخصوص هو ما تعلمون من ألفاظ الأذان والإقامة. في الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، وفي الإقامة التي تسمعونها كل يوم. قال رحمه الله: والأذان والإقامة فرضا كفاية. بدأ رحمه الله ببيان حكم الأذان والإقامة، فذكر أنهما فرض كفاية، وفرض الكفاية مهم يطلب حصوله دون نظر بالذات إلى فاعله. فرض الكفاية مهم يطلب حصوله دون نظر بالذات إلى فاعله. ولهذا أمثلة، منها إنقاذ الغريق. لو كان جماعة من المسلمين على شاطئ البحر فرأوا إنسانا يغرق، إنقاذ هذا الإنسان فرض كفاية. لو ترك جميع من على الشاطئ من القادرين على إنقاذه، لو تركوا جميعا إنقاذه أثموا. إنقاذه مهم يطلب حصوله، الشرع يطلب حصول هذا الإنقاذ، لكن هذا الطلب دون نظر بالذات إلى فاعله. ليس مقصود الشرع أن ينقذه زيد أو سعد أو محمد، مقصود الشرع أن ينقذ، مقصود الشرع أن ينقذ هذا الغريق. فهو المهم الذي يطلب حصوله دون نظر بالذات إلى فاعله، بل من قام به كفى. ومن هذا القبيل الأذان والإقامة، فهما مهمان شرعا، يطلب الشرع حصولهما دون نظر بالذات إلى من يقوم بذلك، بل المهم أن يقوم به من تتوفر فيه شروط الأذان الآتية. لكن هل هو زيد أو محمد؟ لا ينظر الشرع إلى عينه في نفس الطلب، بخلاف فرض العين. فرض العين يطلب شرعا حصوله من كل مكلف، فلو صلى زيد لم يغني عن عمرو، لا بد أن يصلي زيد وعمرو ومحمد وسعد صلاة العصر دون أن يكفي واحد عن بقية المسلمين أو واحد عن غيره مطلقا. فهذا هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، أن فرض العين يطلب حصوله من كل واحد واحد، وفرض الكفاية يطلب حصول الفعل دون نظر إلى الفاعل، دون نظر إلى الفاعل. ينظر إلى الفاعل باعتبار حصول الفعل منه، لكن هذا القيد المذكور في التعريف لا ينظر بالذات إليه. وهذا الفرض، فرض الكفاية، مقيد بشروط ذكرها رحمه الله. قال: الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال، هذا القيد الأول، يعني اثنين فأكثر. فعلم منه أنه ليس بفرض كفاية على الرجل الواحد، وليس بفرض كفاية على النساء، لأنه قال على الرجال. قال: الأحرار، يعني لا الأرقاء، المقيمين. الأحرار هذا القيد الثاني. الثالث قال: المقيمين، يعني في القرى والأمصار. فخرج المسافرون، فليس الأذان والإقامة بفرضي كفاية عليهما أو على المسافرين. قال: للخمس، يعني للصلوات الخمس، يعني هما فرض كفاية للصلوات الخمس. علم من ذلك أن الأذان والإقامة ليسا بفرض كفاية للمنذورة وهي واجبة، لكن ليس لها أذان وإقامة، وإنما الأذان والإقامة مختصان بالخمس، بالفروض الخمس. قال: المؤداة، يعني للمقضية. فالصلاة المقضية ليس الأذان والإقامة بفرض كفاية لها، يعني بمعنى أن الإنسان لو فاتته الصلاة فقضاها فإن الأذان والإقامة ليس بفرض كفاية عليه أو على المجموعة التي فاتتهم الصلاة. قال والجمعة، يعني للخمس والجمعة، وعطف الجمعة على الخمس من باب عطف الخاص على العام، وإلا فالجمعة من الخمس. ولذلك قال البرهان ابن مفلح في المبدع إنه لا حاجة لذكرها المنفردة لدخولها في الخمس. نعم. والأذان والإقامة والأذان والإقامة يسنان لمنفرد، والأذان والإقامة يسنان لمنفرد ولمقضية وفي السفر. يعني قلنا إن الأذان والإقامة ليس بفرض كفاية على المسافر ولا على الواحد ولا على الذي يقضي الصلاة، لكنهما مستحبان لهؤلاء المنفرد ومن يقضي الصلاة والمسافر. قال رحمه الله ولا يصح إلا مرتبا متواليا. هذا شروع منه في بيان شروط الأذان، وقد ذكر رحمه الله بعض شروط الأذان وبعض شروط المؤذن وأدخلها في هذه العبارة، سنشرحها ثم نفصل الشروط، شروط الأذان منفردة وشروط المؤذن منفردة. قال ولا يصح إلا مرتبا، يعني ولا يصح الأذان والإقامة إلا مرتبين، فلو نكس الأذان أو الإقامة لم تصح. لو قال لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا، لم يرتبه، نكسه، لم يصح. وكذلك الإقامة. قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا، متواليا عرفا، يعني ضابط الموالاة هنا العرف. فعلم من ذلك أنه لو سكت طويلا لم يصح، يعني لو قال الله أكبر الله أكبر ثم احتاج إلى دخول الخلاء فدخل 10 دقائق مثلا، هل إذا رجع يعيد يكمل يبني على أذانه أو يستأنف؟ يستأنف الأذان، يعني يبدأ من جديد. إن سكت طويلا كما مثلنا أو تكلم بكلام طويل مباح، لو جاءه اتصال هاتفي فتكلم كما قلنا 10 دقائق مثلا بالهاتف، لأنه لا يبني على أذانه. قالوا ويبطل الأذان كلام محرم يسير، الكلام المحرم ولو يسيرا يبطل الأذان. فلو كان يؤذن فمر إنسان فقذفه المؤذن بأن رماه بالزنا فإن الأذان يبطل إذا كان في أثناء الأذان. ولا تقل كيف المؤذن يقذف مارا، لأننا نصور المسألة سواء كانت قريبة الوقوع أو بعيدة، جائزة شرعا أو ليست بجائزة، كما مثلنا في باب الحيض مثلا أن الكفارة مختصة بالوطئ في القبل، فلو وطأ زوجته في حيضها في دبرها لم تجب كفارة مع أن فعله محرم. ليس معناه أنه جائز، وإنما نصور هذه المسألة وأن هذا القيد معتبر فيها في وجوب الكفارة. فالتصوير للمسائل شيء، والأحكام الشرعية قد يكون جائزا وقد لا يكون جائزا، وقد يكون قريبا في العرف أو بعيدا. لكن على فرض أن المؤذن في أثناء أذانه رأى رجلا يمر فقذفه ورماه بالزنا، فإن أذانه يبطل ويعيده. فالكلام المحرم ولو يسيرا يبطل الأذان. قال منويا، هذا الشرط الثالث من الشروط التي ذكرها رحمه الله. قال مرتبا الأول، متواليا الثاني، منويا الثالث. فلو أذن أو فلو تلفظ بألفاظ الأذان بلا نية لم يبني على ما تلفظ به. وصورتها هذا الرجل يذكر الله سبحانه، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. قال هذه تكبيرة، تذكر الأذان، قال سأكمل عليها، أكمل على هذه التكبيرة، هل يصح؟ لا، لأنه لم ينوها أذانا بل نواها على أنها ذكر، يذكر الله سبحانه، لم ينوي بها الأذان. منويا من ذكر، يعني فلا يعتد بأذان أنثى. قال رحمه الله من ذكر، يعني فلا يعتد بأذان أنثى، بمعنى لا يسقط فرض الكفاية بأذان أنثى. فلو كانوا جماعة في قرية مثلا، الأذان عليهم فرض كفاية، جاء العصر فقامت امرأة فأذنت وسمعوها جميعا، هل يسقط فرض الكفاية بأذانها؟ لا، لا يعتد بأذانها ولا يجزئ، بل لا بد أن يقوم واحد منهم فيؤذن للعصر حتى يسقط الإثم عن الباقين ويقوم بفرض الكفاية. قال مميز، فلا يجزئ أذان غير المميز. وعلم منه أن المؤذن إذا بلغ 7 سنوات صح أذانه. فلو قام صبي الآن فأذن للمغرب وهو في عمر 10 سنوات مثلا، أذانه صحيح. لكن لو أذن ابن 4 سنوات فإن أذانه لا يصح. هذا قد يقع، يعني لو تأخر المؤذن فوجد أحد صبيان المسجد يقوم بالأذان يؤذن الآن، فإنه لا يعتبر بأذانه، يعيد الأذان، إن استطاع بلطف أن يوقف أذانه، ولا إن جاءه على آخر الأذان فإنه يعيد الأذان. قال عدل ولو ظاهرا، يعني فلا يصح أذان ظاهر الفسق. العدالة شرط في صحة الأذان، لكن العدالة المعتبرة هنا يكفي أن تكون ظاهرة. العدالة نوعان، عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. العدالة الباطنة تعرف بالمعاملة بنحو بيع وشراء أو بالسفر مع الإنسان، فتعرف هل هو في باطن أمره عدل أو فاسق. إذا سافرت مع إنسان يظهر عليه الصلاح أو الفساد، يظهر على حقيقته ويسفر هذا السفر عن معدنه. لكن هذه المعرفة الباطنة للعدالة ليست شرطا في صحة الأذان، بل يكفي أن يظهر عليه أنه عدل ولو لم نعرف باطن حاله. فلو أتى إنسان مستور الحال، نحن نراه في ظاهره أنه خير، ليس واجبا علينا أن نفتش في بواطنه لنعلم هل باطنه كظاهره أو لا، بل يصح أذانه على ظاهره. وهذا الشرط يخرج ظاهر الفسق، لو أن إنسانا يظهر عليه الفسق لم يصح أذانه. قال وبعد الوقت لغير الفجر، يعني أن الشر أن من شروط الأذان دخول الوقت، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا لفجر كما سنعرف الآن. فلو أذن الإنسان الظهر وتبين له أنه أذن قبل 5 دقائق من وقت الأذان فإنه يعيده إلى دخل الوقت، والأذان قبل الوقت لا يعتبر به، فلا يصح إلا بعد دخول الوقت. قال لغير فجر، فيصح للفجر خاصة فقط، يصح للفجر فقط الأذان من نصف الليل. فيباح لو أذن من نصف الليل، لكن المستحب أن يؤذن في الوقت، ويستحب لمن أذن قبل وقت الفجر أن يتخذ معه من يؤذن في الوقت، وأن يجعل ذلك عادة لئلا يغر الناس. يعني لا يؤذن في يوم في أول الوقت، وفي يوم قبل الفجر بساعة، وفي يوم قبل من نصف الليل، وفي يوم قبل الفجر ب10 دقائق، فيحتار الناس فلا يعرفون دخل الوقت أو لا. والصائم الذي يصوم مثل الاثنين والخميس لا يدري اليوم أذن قبل الفجر أو مع الفجر، يمسك أو لا يمسك، يعني يشتبه على الناس أمر الصلاة، فينبغي أن يكون ذلك عادة. تحصيل لما مر، شروط الأذان والإقامة 4: أن يكون مرتبا متواليا بالعربية بعد دخول الوقت لغير فجر، زدنا شرطا وهو أن يكون بالعربية، بمعنى لو أذن بمعاني الأذان بأي لغة أخرى لم يصح أذانه. شروط الأذان والإقامة أن يكون مرتبا متواليا بالعربية بعد دخول الوقت لغير فجر، والفجر قلنا أنه يصح من نصف الليل. وفي قولنا إنه يصح كما تقدم يعني يباح لو فعل، لكن المستحب أن يؤذن مع الوقت في دخول الوقت. شروط المؤذن 8: أن يكون مسلما عاقلا ذكرا مميزا عدلا ولو ظاهرا ناويا واحدا سالما النطق مما يحيل المعنى. شروط المؤذن 8: أن يكون مسلما عاقلا ذكرا مميزا عدلا ولو ظاهرا ناويا واحدا سالم النطق مما يحيل المعنى. وقد شرحناها في كلام المؤلف إلا ما زدناه، وهو أن يكون واحدا ومعناه لو أذن شخص وأكمل آخر لم يصح الأذان. لو قال واحد الله أكبر الله أكبر فجاءه اتصال قال يا زيد أكمل الأذان، هذا الاتصال ضروري لا بد أن أجيبه الآن من المستشفى فأكمل عني باقي الأذان، نقول له لا بل يعيد يبدأ الأذان من جديد. فلا يصح أن يبدأه واحد ويبني عليه ثان. سالم النطق مما يحيل المعنى، من شرط المؤذن ألا يكون في نطقه ما يخل بالمعنى كذي لثغة فاحشة أو من يقلب الكاف قافا، لو قال الله أكبر بالقاف وليس بالكاف لم يصح أذانه، وهكذا. وزدنا أيضا قبل ذلك أن يكون مسلما عاقلا، وعلم منه أن أذان غير المسلم لا يصح وأن أذان المجنون لا يصح لعدم النية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحي علت فيقول الحق له، وفي التثويب صدقت وبردت. والصلاة على النبي صلى الله عليه والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه، وقول ما ورد والدعاء، وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. قال رحمه الله: وسن كونه أي المؤذن صيتا أي رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام، أمينا أي عدلا لأن المؤذن مؤتمن على أوقات الصلاة، وفي أوقات الصلاة صحة الصلاة ووقت الإمساك للصائم ووقت الفطر للصائم، فلا بد أن يكون أمينا على أوقات الناس لأنه مؤتمن على عباداتهم، فيسن أن يكون أمينا لذلك. عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أول الوقت وليؤمن خطأه، يستحب أن يكون عالما بالوقت بمعنى أن يكون عالما بمواقيت دخول الصلاة وكيفيتها الآتية: وقت دخول الظهر، وقت دخول العصر، وهكذا في بقية الأوقات. يسن أن يكون عالما بالوقت. قال: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. ومن جمع يعني تقديما أو تأخيرا، فإنه يؤذن للصلاة الأولى ثم يقيم لكل صلاة. فلو كان مسافرا فرأى أن يؤخر المغرب مع العشاء يجعلها مع العشاء، فإنه إذا أراد أن يصلي أذن أذانا واحدا ثم أقام المغرب وصلاها وأقام العشاء وصلى. وكذا لو قدم الصلاتين أذن المغرب وتوقف، أو دخل وقت أذان المغرب فتوقف، يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم للمغرب ويصليها ثم يقيم العشاء ويصليها. فلا فرق في هذا بين جمع التقديم وجمع التأخير. قال: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا. متابعة الأذان أو المؤذن هو قول مثل ما يقول. قال: وسن لمؤذن وسامعه. المذهب أن متابعة الأذان مستحبة للمؤذن وللسامع، بمعنى أن المؤذن عندهم يجيب نفسه والسامع كذلك يجيبه. وقال ابن رجب في القواعد: الأرجح أن المؤذن لا يجيب نفسه بل يجيبه السامع. قال: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا، يعني لا يجهروا بهذه المتابعة. وليس المراد بالسر أن يمرر هذه الألفاظ على قلبه أو أن يمرر هذه الألفاظ على قلبه، ليس المراد أن يمرر هذه الألفاظ على قلبه دون أن يحرك بها لسانه، بل كل ذكر شرعي لا بد فيه من تحريك اللسان، من تلاوة أو ذكر في الصلاة أو خارج الصلاة. وبهذا تعلم أن بعض العامة الذين إذا صلوا كبروا الصلاة فإنهم لا يحركون شفاههم بشيء، أن هذا لا يصح، يعني أنه في قلبه يقول الحمد لله رب العالمين دون أن يحرك شفتيه، يقول في داخل قلبه فقط في نفسه، هذا ليس كلاما، يعني هو لم يقل ذكرا ولم يقرأ في الصلاة. لابد في قراءة الصلاة وفي أذكار الصلاة أن يحرك بها لسانه. فقولهم هنا متابعة قوله سرا، يعني بقدر ما يسمع نفسه، وليس المراد المتابعة سرا أن يمرر هذه الألفاظ في نفسه وقلبه فقط دون أن يحرك بها لسانه، لا، المراد بالسر ما يقابل الجهر. فإذا قال المؤذن الله أكبر لا تقول أن في متابعته الله أكبر هكذا بصوت مرتفع، لا، بل تقولها في نفسك، بمعنى بينك وبين نفسك، إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر بما يسمع نفسك. قال: إلا في الحيعلة، يعني في قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيقول الحوقلة، يعني فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الأسلوب يسمى النحت، يعني هو قال الحيعلة، هي كلمة منحوتة من قول المؤذن حي على الصلاة، والحوقلة من قول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله. ومثلها البسملة في بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة في الحمد لله، والصلصلة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدمعزة، ما هي؟ ما الدمعزة؟ نعم، أدام الله عزك. والطلبقة عبد العزيز، أطال الله بقاءك. قال: إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة. وفي التثويب، التثويب أو قبل التثويب قال: إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة. إذا قال المؤذن حي على الصلاة فإنه يقول لك أقبل، حي أقبل وهلم وتعالى إلى الصلاة، حي على الفلاح هلم وأقبل على الفلاح في هذه الصلاة فلا تقل أنت أيضا حي على الصلاة، يعني المؤذن في المسجد يدعوك إلى الصلاة في المسجد، فأنت في بيتك لا يناسب أن تقول حي على الصلاة، يعني لا أنت اللي تعال. لا، هو ليس طبعا هو ثابت في السنة، لكن من حيث المعنى هو ظاهر، إنما المناسب أن يقال كما جاء في السنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. المؤذن إذا قال لك حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقبل على الصلاة وأقبل على الفلاح، فإنك تقول: يا ربي إني فقير إليك، لا قوة لي ولا حيلة لي ولا حول أن أنتقل من مكاني في بيتي أو في أي مكان إلى المسجد إلا بك، فأنا مفتقر إلى غناك، طالب معونتك للذهاب إلى المسجد وإقامة هذه الصلاة. فهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله في هذا المقام، فهي افتقار إلى الغني سبحانه. قال: وفي التثويب صدقت وبررت. التثويب هو قول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. والتثويب مسنون في صلاة في أذان الفجر. يقول المؤلف: إن المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم، فإنك تجيبه بقولك: صدقت وبررت، يعني صدقت في هذه الكلمة، الصلاة خير من النوم، وكنت ضارا أيضا بها وبدعائك إلى الصلاة. وهذا استحسان من قائله. وقال ابن حجر رحمه الله إن هذا اللفظ في إجابة التثويب لا أصل له، بمعنى أنه لا يعرف له إسناد ولم يرد به حديث. وعليه فالأقرب والله أعلم أن يقال في إجابة التثويب كما يقول المؤذن. فإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، تقول أنت الصلاة خير من النوم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، فقولوا مثل ما يقول أو كما جاء في الحديث. فيستثنى أو تستثنى الحيعلة بما ورد في السنة من إجابتها بالحوقلة، ويبقى ما عداها على عموم الحديث في المثلية. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، يعني وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله، قال: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. قال: وقول ما ورد، يعني وسن أيضا بعد فراغه قول ما ورد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. والحديث في البخاري. قال: والدعاء، يعني وسن الدعاء بعد الأذان، لحديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، حديث عند أحمد وأبي داود والترمذي. فالدعاء بين الأذان والإقامة مستحب، ولذلك من وقت فراغ المؤذن إلى الإقامة هذا وقت للدعاء. قال: وحرم خروج من مسجد بعده، أي بعد الأذان، بلا عذر أو نية رجوع. إذا أذن المؤذن حرم الخروج من المسجد إلا بعذر، وضابط هذا العذر هو ما سيذكر في فصل الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة في كتاب الصلاة. فإذا كان الإنسان له عذر يبيح له ترك الجماعة من الأعذار الآتية في فصل لها خاص في كتاب الصلاة إن شاء الله، بواحد من هذه الأعذار يباح له الخروج من المسجد بعد الأذان. قال أو نية رجوع، يعني أنه إذا نوى الرجوع لم يحرم عليه الخروج. يعني لو كان إنسان أذن وهو في المسجد فخرج ليتوضأ في بيته لحاجة له في البيت ويرجع قبل فوت الجماعة، فإنه يباح له ذلك إذا كان ينوي الرجوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصلا. شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق، وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. قال رحمه الله: فصل، وهو فصل معقود لبيان شروط صحة الصلاة. قال: شروط صحة الصلاة ستة: وشروط صحة الصلاة تسقط بالعجز عنها إلا النية والوقت، فلا يسقطان بحال. ويدخل في النية شروط النية الثلاثة: الإسلام والعقل والتمييز، فإنها لا تسقط بحال. قال: طهارة الحدث، هذا الشرط الأول. إذن الشروط ستة، وهي شروط مع القدرة، هذه الستة إلا الاثنين: النية والوقت. وقلنا أن النية يدخل فيها شروط النية وهي ثلاثة: الإسلام والعقل والتمييز، هذه لا تسقط بحال مع النية، والوقت لا يسقط بحال أيضا. الشرط الأول قال: طهارة الحدث، يعني الأصغر والأكبر، وتقدم شرحه في كتاب الطهارة. قال: وتقدمت الطهارة بجميع مباحثها في الدروس السابقة. قال: ودخول الوقت، هذا الشرط الثاني. فعلم منه أنه لو صلى قبل الوقت ولو ناسيا أو مخطئا فإنه لا تصح صلاته. هذا رجل قام يصلي العشاء، مثلا أنت في مكان بعيد ليس فيه أذان، أنت في مخيم بعيد عن الأذان، نظرت في الساعة وجدتها الساعة مثلا الثامنة، فقمت أذنت في العشاء وأقمت وصليت، بعدما فرغت وجدت أن الساعة ليست صحيحة وأن العشاء لم يدخل وقته بعد، هل تقول إنني مخطئ فيجزيني عن العشاء قبل وقتها؟ لا، ما صليته ينقلب نفلا وتؤجر عليه إن شاء الله أجر النافلة، لكن الصلاة لا تصح. وعلى هذا لو سألك إنسان وقال إني صليت قبل أذان الظهر، سلمت أذان الظهر، عيد الصلاة ولا؟ تقول تعيد. فشرط الوقت لا يسقط بحال، كما قلنا في البداية شرط الوقت لا يسقط. وإذا كان دخول الوقت شرطا لصحة الصلاة ولا يسقط بحال، فإن من المناسب الآن أن يبين لك المؤلف رحمه الله ما أوقات الصلوات، فبدأ بقوله: فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. وقت الظهر يبدأ من الزوال، والزوال هو ميل الشمس من كبد السماء إلى الغروب، ويعرف ميلها بابتداء طول الظل بعد تناهي قصره كما سنشرح الآن. يعني أن الظل دليل، حركة الظل دليل على ابتداء ميل الشمس. نمثل الآن على هذا الشخص، نفرض أننا وضعنا هذا القلم شاخصا في مكان مفتوح في فضاء، إذا طلعت الشمس من جهة المشرق سيكون الظل ممتدا لهذا الشخص طويلا، وكلما ارتفعت الشمس بدأ هذا الظل يقصر. إذا وصلت الشمس إلى كبد السماء يتوقف قصر الظل، وأول ما تميل الشمس إلى جهة الغروب يبدأ الظل يزيد مرة أخرى، لكن إلى جهة الشرق، لأن الشمس تبدأ بالغروب فيبدأ الظل ينتقل إلى جهة الشرق عكس الشمس. لكن في الدول التي لا تكون الشمس عليها عمودية فإن الظل لا ينعدم. أي شخص لو رفعت عليه ضوءا جعلته عموديا عليه تماما لا يبقى له ظل، صح؟ طيب وإذا كان الضوء مائل قليلا لابد أن يبقى له ظل. هذا الظل يسمى ظل الزوال، يسمى ظل الزوال، وهو في الكويت يشير إلى الشمال، يشير إلى جهة الشمال. الكويت لا تكون الشمس عمودية على الشواخص المنتصبة، فتبدأ الشمس وهي مائلة عن المنتصبات الارتفاع فيقصر الظل، هذا الظل يكون جهة الغرب، يبدأ الظل يتقاصر. فإذا انتصف أو انتصفت الشمس في كبد السماء يبقى ظل قصير يشير إلى جهة الشمال. هذا الظل الذي لا يقصر هو آخر ما ينتهي إليه القصر، هو يسمى ظل الزوال. وانتبه إلى قولنا مع ظل الزوال. ظل الزوال لنفرض أنه 10 سنتيمتر، لقد من الشمس بدأ الظل يتقاصر إلى أن وصل إلى حد لا يقصر بعده، كم هذا الحد الذي انتهى إليه؟ 10 سنتيمتر، وهو ظل الزوال، يسمى ظل الزوال. فإذا بدأ بالزيادة الظل بمعنى أن الشمس مالت إلى جهة الغروب، نبدأ نحسب الظل حتى إذا وصل متر وعشرة سنتي يكون وقت الظهر قد انتهى. ومن الضروري ألا تغفل عن ظل الزوال، لا تقل إذا صار ظل الشيء المنتصب الذي طوله متر إذا صار ظله متر ينتهي وقت الظهر، لا، إذا صار طوله متر مع ظل الزوال. ظل الزوال ليس واحدا، هو الآن في شهر 12 من شهور السنة الميلادية، هو أطول أوقات السنة، ثم يبدأ في الشهور القادمة يتناقص، يبدأ يتناقص ظل الزوال إلى تقريبا شهر 5 يكون قصيرا، وهكذا. ظل الزوال ليس واحدا في السنة، قد يكون في هذه الأيام مثلا على سبيل المثال والفرض قد يكون 10 سنتي، وفي شهر 3 ممكن يكون 6 سنتي. فالمهم أن تضبط ظل الزوال ثم تزيده على طول الشاخص، فإذا صار الشاخص مترا مع ظل الزوال وليكن 10 سنتي أو 6 سنتي أو 5 سنتي مهما كان، فقد انتهى وقت العصر ودخل وقت انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر مباشرة بلا فصل بينهما. هذا معنى قوله فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، حتى يتساوى المنتصب وفيء هذا المنتصب سوى ظل الزوال، يعني مع ظل الزوال. وقد عرفنا ظل الزوال أنه هو الظل الصغير الذي يوجد عند استواء الشمس في كبد السماء. نعم يا خليفة. طيب بعد الدرس إن شاء الله. قال رحمه الله ويليه المختار للعصر، يعني ويلي وقت الظهر وقت انتهاء الظهر يليه المختار للعصر. علم من ذلك أنه لا فاصل بين وقت الظهر والعصر، أن وقت الظهر يخرج ويدخل وقت العصر مباشرة دون فصل بينهما. قال المختار للعصر، العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، ولا يجوز كما تقدم أن تؤخر صلاة العصر إلى وقت الضرورة، بل يجب شرعا أن توقع جميع صلاة العصر في وقت الاختيار. لا يجوز أن تصلي قبل المغرب مثلا بعشر دقائق وأنت في حال الاختيار، يعني أن تتعمد تأخير الصلاة إلى خروج وقت الضرورة. عندنا العصر والعشاء لهما وقت اختيار ووقت اضطرار. قال ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. قلنا إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال انتهى وقت العصر ودخل وقت الاختيار للعصر، ويمتد وقت الاختيار عند الحنابلة إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. فلو قلنا أن ظل الزوال 10 سنتي وهذا المنتصب مثلنا عليه طول متر، متى ينتهي وقت الاختيار للعصر؟ إذا صار مترين وعشرة سنتي، إذا صار مترين وعشرة سنت، هذا الشخص المنتصب مثليه مع ظل الزوال. ظل الزوال ثابت، يعني لا نترك، يعني لا نحسب ظل الزوال مثلين، لا، ظل الزوال واحد وهو 10 سنتي 6 سنتي 7 سنتي حسب أيام السنة، يطول ويقصر ظل الزوال، فيضبط ظل الزوال في هذه الأيام ويعرف. إذا صار طول هذا الشخص مترين مثليه مع ظل الزوال انتهى وقت الاختيار لصلاة العصر، ويبدأ وقت الضرورة إلى غروب الشمس. هذا المذهب. وعنه عن الإمام أحمد أن وقت الضرورة أو أن وقت الاختيار لصلاة العصر يمتد إلى اصفرار الشمس، وهو أوسع من مصير ظل كل شيء مثله. وإذا اصفرت الشمس يبدأ وقت الضرورة إلى غروب الشمس. والمراد بوقت الضرورة كالحائض إذا طهرت، أو المجنون إذا أفاق، أو النائم إذا استيقظ. لو نام نائم واستيقظ قبل أذان المغرب بعشر دقائق، والآن وقت ضرورة، يدرك الصلاة أداء ولا إثم عليه، هذا وقت الضرورة. لو تعمد إنسان أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة وهو لا ضرورة به، فإن الصلاة أداء لكن يأثم. فالفرق بين المعذور وغيره هو في الإثم وعدمه، وإلا فالمعذور وغير المعذور صلاتهما تقع أداء حتى في وقت الضرورة، يعني لا تعد قضاء، هو صلىها في وقتها لكنه آثم لصلاته في وقت الضرورة، ويجب عليه أن يصلي جميع الصلاة بجميع أجزائها في وقت الاختيار. يعني حتى لا يجوز للإنسان مثلا بقي على وقت الاختيار دقيقة واحدة، لا يجوز، يجب أن يصلي الصلاة بكمالها، يصلي العصر بكمالها ويسلم منها قبل أن يدخل وقت الضرورة، يصليها في وقت الجواز والاختيار. قال: ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. المغرب يدخل بغروب الشمس بغياب قرصها الأعلى، فإذا غابت بكمالها وغاب كامل قرصها دخل وقت المغرب، ويمتد حتى يغيب الشفق الأحمر، وهو الحمرة المعترضة في السماء، فإذا غابت هذه الحمرة دخل وقت العشاء. وكره تأخير المغرب إلى ظهور النجوم، وعلم من ذلك أن المغرب لها وقت فضيلة، وهو من غروب الشمس إلى قبل ظهور النجوم. وقت كراهة من ظهور النجوم إلى مغيب الشفق الأحمر الذي إذا غاب دخل وقت العشاء. وهذا آخر الدرس العاشر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.